بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كان في يعني سؤالين حول ذات الأمس. كان أحد إخواننا الأفاضل بيسأل سؤال: هل هناك كتاب معين بالنسبة للدروس؟ الحقيقة يعني هو الدرس نفسه مرفوع إن شاء الله على الموقع، وممكن إخواننا يعيدوا رفعه، يعني مرفوع كبي دي إف جاهز متفرغ بالكامل، الدرس كاملا يعني. فده ان شاء الله يعني اللي هنلتزمه، سواء المحاضرة الصوتية او الكلام المكتوب، فان شاء الله هم دول هيبقوا الايه المصدر اللي هنرجع اليه ان شاء الله في الايه في المدارسة كلها. الجزئية في سؤال ثاني، يعني في سؤال حول كانت اخت بتسأل: احنا عندنا في المدرسة ذكروا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم في مسألة ما يبلغه من الشرع، أما بالنسبة للأمور الدنيوية فهي خارجة عن حدود النص يعني التشريعي، فهل هذا الكلام سليم أو لا، أو فيما معنى هذا الكلام يعني. فعلى كل يعني هذا ما أردت أن أشير إليه أصلا في الدرس، أن النص الحديث حديث تأبير النخل دار حوله كلام كثير وخلاف طويل، وحاليا هو يعني مسار لمن يطعنون حول يعني من يطعنون في السنة بصفة عامة، بل ويعني مش عايز اقول كذلك الذين يطعنون في الدين اصلا، يعني حاكمية الدين وتشريعية الدين والالتزام بنصوص الدين وهكذا. بعض يعني التيارات التغريبية والتيارات المعادية بتتخذ من دلالة هذا النص أنتم أعلم يعني بشؤون دنياكم، تتخذ منه قاعدة طويلة موسعة يصادمون بها تشريعية الدين وتحكيم الدين في الحياة إلى آخر يعني إيه القضايا الكبيرة التي يعني هي مفترض أن هي من مسلمات الدين أصلا، يعني الإنسان بيخضع للدين في كل صغيرة وكبيرة. وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، هذه من المسلمات لدى الإنسان المؤمن. لكن هم يوسعون دلالة هذا النص أنتم أعلم شؤون دينكم، فيقول أن ما عدا العبادات نحن يعني في حل بقى من الإيه من النصوص الشرعية، أنتم أعلم بنصوص دينكم، كل شيء بقى في الدنيا بعد كده إحنا أعلم بها. وحقيقة طبعا هذا فهم مغلوط تماما، وهذا ما أشارنا إليه في معرض الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الحديث إنما تكلم بالظن البشري، ولم يتكلم من مقام النبوة ومن مقام إن هذا قول تشريعي، وهو صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا: إنما كنت أظن ظنا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعين من الخطاب الصادر عنه: لو حدثتكم عن الله فهذا نقبله ونعمل به، أما لو يعني تكلمت بقى من محض البشرية وظننته من محض البشر فأنتم هنا في هذه الحالة هنا يفتري كلامي مع كلامكم، وأنتم أعلم بالأمور التي أنتم على خبرة فيها وليس لي فيها خبرة. يبقى هنا ده مفهوم الإيه، هذا هو مفهوم يعني منطوق ومفهوم أصلا النص واضح جدا، والحقيقة وإن ورد على روايات عديدة لكن الرواية التي أوردناها بالفعل هي التي يعني تفك هذا الاشتباك وتحل الاشكال، انه ليس هناك في يعني في دين الاسلام ما يسمى شأن دنيوي وشأن ديني، انما الدين حاكم على كل الامور، غاية ما فيه ان هناك من الامور التي في دنيانا هي في دائرة في الدائرة التي يحكم عليها في التكليف بانها من الامور المباحة، والامور المباحة انت هنا لك فيها سعة، وهنا الشرع لا يقيدك إلا بالقيود العامة، فإذا فعلت هذا من اجتهادك أو فعلت هذا أو رأيت هذا، كل هذه الأشياء هي يعني لك فيها من التوسيع في أمور التي وسع الشرع لك فيها، وهنا لك أن تجتهد فيها كما ترى، ولك أن تنظر فيها في مصلحتك كما ترى، وترى فيها الأصوب كما ترى، وهكذا. إذن هذا الحديث ينزل على ماذا؟ أنتم أنا بشأن دينكم على الأمور المباحة. أما بصفة عامة فأمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة كلها خاضعة للنص الشرعي، وليس هناك في حياتنا ما لا حكم فيه. ليس هناك شيء في حياة يقال هذا ليس فيه حكم شرعي. كل صغيرة وكبيرة في حياتنا خاضعة للحكم الشرعي، حتى لو كان الحكم بالإباحة هذا حكم شرعي، تمام؟ يبقى حتى لو هذا الحكم الإباحة حكم شرعي. فإذا حتى الأمور التي هي من شؤون دنيانا أخذت حكما شرعيا ألا وهو الإباحة، وسع علينا الشرع فيها ولن فيها الاجتهاد، طالما أنما يعني لم يكن هناك مخالفة للنصوص الشرعية الأخرى. إذا مسألة أن النصوص الشرعية في المسائل الدنيوية لا يعمل بها، لا، هذا كلام خطأ، لما يوصف كما يوصفنا. نقول أن الأمور المباحة في الدنيا لا وسع الشرع فيها، وللإنسان أن يتخذ فيها ما يراه صوابا طالما أنه لم يصادم بذلك شرعا. يعني هذا بالنسبة لما وردنا في من الأسئلة في بالنسبة لدرس الأمس، ومعكم بإذن الله لو في هناك لسه مزيد من الاستفسارات أو بالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله. هل في أسئلة أخرى أبو يحيى؟ يعني أنا يعني تمام. بالنسبة لمسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الكلام عصمة الأنبياء أصلا فيها خلاف بين أهل العلم، هل النبي معصوم مطلقا أم لا، وعلى خلاف بين أهل العلم. إنما الجزئية الإجماع بين أهل العلم على أن الأنبياء جميعهم معصومون من الكبائر، ومعصومون من الخطأ فيما يبلغ عن الحق سبحانه وتعالى. لكن على أرجح الأقوال في أقوال أهل العلم أنه قد يصدر من النبي ما قد يصوب، وهذا من محض أصلا أن الأنبياء بشر، فبشرية النبي هذه لها أثر في تصرفاته وفي أفعاله وكذلك في أقواله. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يعلمنا هذه القاعدة، إنما أنا بشر. فما كان صادرا من محض بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الوحي المعصوم، فهذا قد يكون فيه جزء اجتهادي وافقه الوحي على هذا وصوبه، وبالتالي يكون التشريع هنا فيما أقره الوحي. أما لو كانت التصرف الصادر على النبي في هناك ما هو أصوب، فهنا رسول الله يرجع إلى ما صوبه الوحي، ويكون هنا يعني التشريع لنا فيما صوبه الوحي. وهذا هو ما ذكرناه بصفة عامة حول مسألة الوحي، أو أن السنة من الوحي على درجاتها التي تكلمنا فيها. لكن مسألة يعني أن هذا يعني ما يصوب من جهة الوحي هل يدل هذا على أن النبي غير معصوم، فنقول أن مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه قبل ذلك، وسيظل بعد ذلك في المجمل العام بعد التصويت سيكون هنا العصمة النهائية بقى فيما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت، إن لم تكن قد وصلت فيعني نعيد السؤال مرة أخرى، أو يعني أخبرونا أن لم تكن قد وصلت. ما هي الحالات التي يكون فيها ترك السنة أولى من فعلها؟ لها يعني العلماء ضربوا لها أمثلة، مثلا أن يكون تطبيق السنة قد يؤدي إلى شيء من المفسدة. طب إزاي الكلام ده؟ إزاي تصور أن تطبيق السنة يكون فيها مفسدة؟ هندي مثال صغير ممكن يتصور الوضع. أنا مثلا لما في صلاة الجماعة إذا أردت أن أفعل إحدى السنن ألا وهي سنة التورك، أحيانا يكون الصف يعني مزدحم جدا، فلا يكون هناك فرجة كافية لأن أقوم بهذا التورك. وبالتالي في هذه الحالة لو أصررت على أن أفعل السنة بنفسي سيكون هناك أبا لمن حولي، سواء الإنسان على يمينه ولا على يساري. كذلك الحال أيضا عند السجود، يعني احنا ذكرنا لإخواننا المتابعين معنا في درس الفقه، ذكرنا أن من السنن أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فكان يجافي بين عضديه، فكان يعني يكون هناك يعني مجافاة شديدة، حتى يعني كما ذكرنا في الحديث أنه لو أراد البهمة أن تمر بين يعني عضده وجسده صلى الله عليه وسلم لمرت. فلو أراد الإنسان أن ينفذ هذه السنة كيف سينفذها؟ سيكون هناك أذى وضرر لمن حوله. والقاعدة العامة عندي أن يعني قاعدة عندنا في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي فعلى الإنسان هنا أن يزيل الضرر. إزالة الضرر هنا تكون مقدمة على إصابة السنة، لأن القاعدة أيضا في الشرع أن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فبالتالي في هذه الحالة يترك الإنسان السنة لأجل هذا الإيه؟ لأجل هذا الغرض. والعلماء طبعا ضربوا أمثلة أخرى، يعني منها مثلا كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن ترك السنة تأليفا للقلوب هذا من المصالح الشرعية المعتبرة. لو أن هناك أناس مثلا في مجتمع معين وهؤلاء توافقوا على شيء معين أو يعني يؤدون بعض العبادات فيها شيء من ترك لبعض السنن، أو في حياتهم حتى لا يفعلون بعض السنن، والإنسان إذا أراد أن ينفذ هذه السنة أمامهم ربما استنكرتها قلوبهم وعقولهم، وهذا نراه كثيرا خاصة عند يعني من ليست لديه يعني من العلوم الشرعية ومن النضج العقلي الذي يتقبل به مثل هذه الأمور. فعلى الإنسان هنا أن يترك السنة تأليفا لقلب هؤلاء ثم يعلمهم ثم يطبق. فهنا يعني هذه أيضا من الأمور التي أورد العلماء فيها مسألة يعني إيه ترك السنة. كذلك قالوا من الأمور التي يترك فيها السنة لو أن إصابة السنة أو تأدية السنة قد يوهم أن هذا الأمر واجب، وهذا يعني شددوا عليه بالذات في عند أمر اللي هم من يقصد بهم يعني أهل الصلاح وأهل يعني أهل الدعوة وأهل الرياسة وغير ممن قد ينظر إلى أعمالهم ويقلدهم الناس. فقالوا أن هؤلاء يعني أحيانا يكون المواظبة على فعل سنة معينة قد توهم أنها يعني من الواجبات، وبالتالي قال يعني أهل العلم أن على الإنسان أن يترك في هذه الحالة حتى لا يشتبه على الناس مسألة أنهم أن هذا الأمر ليس سنة بل واجب، وهكذا. يعني مثل يعني هذه من الأمثلة التي أوردها أهل العلم على مسألة إيه ما يترك في السنة. ما الذي نذاكره؟ الذي نذاكره هو ما أقوله ولا أزيد على هذا حرفا، يعني الاختبارات بتاعتي بتبقى من الكلام اللي بقوله، يعني لا أخرج عن النص الذي سواء كان المسموع أو المكتوب اللي هيجي لكم إن شاء الله. مش المفروض اتباع السنة في الهيئة؟ طب اللي بيطيل شعره يعتبر متابع السنة؟ طبعا هو بداية هو ليس كل من فعل فعلا ينسب له أو يقر له على ما ادعاه. يعني الذي يطيل شعره نحن نسأله فعلا السؤال الواقعي، يعني انت اذا اطلت شعرك انت بالفعل، انما الاعمال بالنيات، هل انت بالفعل لما اطلت الشعر كنت فيه متبع للسنة؟ لو كان هناك من يطيل شعره وهو في قلبه بالفعل انه ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، انا لا انكر عليه ان هذا من السنة، انما انا ارشده الى فعل الاولى. لكن انا بنكر على مين؟ انا بنكر على الذي يطيل شعره وهو لا يعلم شيئا عن السنة، وهو يخالف السنة ويخالف يعني كل الأوامر الشرعية، خاصة لما ترى إنسان في هيئة مزرية، يعني يلبس من الملابس ويضع يعني بعض الشباب هداهم الله، يعني ممكن يضع المفاحيق ولبس لي حظاظات، لا أنسيال، لا سلسلة. زي واحد زي ده يقول لك أنا متبع للسنة، هو تهريج؟ أي كلام، أي حد يقول أي كلام كده نصدقه؟ طبعا هذا مستهزئ أصلا بالسنة، يعني ده احنا بدنا ننكر عليه أشد الإنكار. الإنسان المتبع للسنة يتبع أولا بما يعني بما بكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: إذا أمرتكم بشيء، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا بإطالة الشعر هو لم يأمرنا بإطالة الشعر، إنما أمرنا بأمر آخر، أمرنا بعدم التشابه. فلو كان إطالة الشعر فيه تشابه فهنا يكون عدم إطالة الشعر هو السنة، خلي بالك. فإذا هذه المسألة التي التي نكلم، يبقى إذا المسألة محتاجة فهم أعلى من مجرد الوقوف عند حد النص الظاهري. توضيح لقول الأصوليين في السنة. أهل الأصول مبحثهم أصلا هو أنهم ينظرون إلى القواعد التي يقدمونها لأهل الفقه حتى يعملوا بها ويخرجوا منها الأحكام العملية. بمعنى أن أهل الأصول أصلا إيه شغلتهم، إيه شغلة أصول الفقه؟ شغلة أصول الفقه أنهم يقدمون القواعد التي تؤسس لعمل الفقيه. فعندما مثلا نقول الأصل في الأمر الوجوب، دي قاعدة أصولية مش قاعدة يعني مش قاعدة فقهية، الأصل في الأمر الوجوب. فهنا يأتي يعني الفقيه يأخذ هذه القاعدة ويسحبها في النصوص الشرعية بعد ذلك، ويستخرج لنا ما هو من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون واجبا أو ما لا يكون واجبا وهكذا. يبقى إذن الأصوليين عندما نظروا في السنة لم ينظروا إلى السنة بصفة عامة، إنما نظروا للسنة فيما يخصهم هم في عملهم، النصوص التي وردت في السنة التي يستنبط منها القواعد العملية التي يعملون بها. يبقى ده هو يعني إيه ما نظر إليه الأصوليين. وهذا ما أردنا الإشارة إليه، أن أهل كل فن كانوا ينظرون إلى فنهم وينظرون إلى ما يعني ما يخص تخصصهم. فهذا هو الذي أردنا أن ننشير إليه حتى نعلم أن يعني كلمة السنة قد تختلف من مفهوم إلى آخر ومن تعريف إلى آخر. هل اللحية ينطبق عليها أن تركها أوجب لأنها غير شائعة الآن؟ سؤال مهم حقيقة، سؤال طيب جدا. بس ده نرجع بقى للمسألة، هل اللحية نفسها يعني مسألة اللحية هل هي من أمور العادات؟ ما هذه هي يعني بعض الخلاف بيننا وبين الذين ينكرون اللحية، هل هي أصلا من أمور العادات أم لا، أم أنها من التكاليف الشرعية؟ فنحن نقول اللحية تختلف عن شعر الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا أطيلوا شعر الرأس، إنما ماذا قال؟ قال لنا أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. فهنا أمر شرعي، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، وبالتالي هنا الأمر للوجوب ما لم يكن هناك صارف. فلأجل هذا جماهير أهل العلم سلفا عن خلف يقولون بوجوب إعفاء اللحية، وهذا كنا ذكرناه قبل ذلك. وبالتالي اللحية لا ينطبق عليها كل ما ذكرناه، لا ينطبق علينا ما ذكرناه عن إطلاق الشعر الرأس، لأن اللحية واجبة، وبالتالي تركها لأنها غير شائعة هذا ليس بصواب. وإلا فأيضا الصلاة في مجتمعاتنا ما عادت شائعة، كثير من الناس يتركون الصلاة مثلا صلاة الجماعة وغيرها، لا يتركون حتى الصلوات. فهل نترك الصلوات لأنها ما عادت شائعة؟ لا، هنا نفرق ما بين سنن العادات، سنن العبادات، ونفرق في العبادات بين درجات العبادة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهكذا. فالأمر الواجب لا يترك إلا للضرر، ولكن هناك في ضرر أو في ضرورة يعني إيه هنا يترك لها الواجب. أما السنة أمرها أخف من هذا وقد تترك ما هو أدنى. ما حكم اللبس لبس الملحفة وهي ليس لباس متعارف عليه عندنا يكون جلباب أو عباءة مع الخمار، فما الأفضل؟ طبعا هو الأفضل بالنسبة للمرأة يختلف عن الأفضل بالنسبة للرجل. الأفضل بالنسبة للمرأة الأستر والأبعد عن الزينة، تمام؟ فلا يشترط لبس الملحفة تحديدا، ولكن تحرص المرأة في لبسها على أن تختار من اللبس ما يكون أستر وما يكون أبعد عن الزينة. أما يعني لو نتكلم على مجتمع احنا مثلا في بلدنا كمصر، يعني الملحفة ما عادت أمرا غريبا، يعني بالعكس عادت يعني منتشرة جدا ومعروفة جدا جدا يعني. فبالنسبة لنا احنا مثلا في مصر لم تعد أمرا غريبا ولم يعد مستهجنا أصلا. ما معنى أن الخلاف في درجة مصدرية السنة للتشريع؟ معناه هل يا ترى السنة أصلا مصدر للتشريع أم لا؟ يعني هل السنة السنة نفسها مصدر للتشريع، هل يؤخذ منها أحكام تشريعية أم لا؟ هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هذا ما أردت أن أشير عليه، ليس هناك خلاف بين أهل العلم أن السنة من مصادر التشريع، هذا عليه إجماع الأمة، ليس هناك خلاف. إنما كان الخلاف بينهم في مسألة الدرجة التي يوضع فيها السنة، هل هي مع القرآن ولا هي بعد القرآن، فهذا هو مقصود من درجة المصدرية. يعني بكلام أبسط، ليس هناك خلاف بين إجماع الأمة على أن السنة يؤخذ منها أحكاما تشريعية، تمام. فالمسألة الآن، هل يا ترى السنة تأتي بعد القرآن؟ فكما ذكرنا أن بعض أهل العلم يقولون ترتيب يعني المصادر التشريع أو ترتيب الأدلة لدينا، وهذا يعني شائع دائما في مباحث أصول الفقه، يكون المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة. بعض أهل الأصول يقولون لا، ما فيش عندي القرآن والسنة، في عندي مصدر اسمه الوحي، وبالتالي الوحي هذا هو الوحي، قرآن وسنة، وهذا هو المصدر الأول عندهم في التشريع. طيب مسألة صحة الحديث من ضعفه، لا، صحة الحديث من ضعفه، الحديث الضعيف عندنا لا يعمل به، كما سوف نأتي به إن شاء الله في مباحث مصطلح الحديث. إذا صح الحديث فهذا الحديث يكون بالنسبة إلينا محل البحث على ذلك، هل يطرى هذا الحديث ما يؤخذ منه من الأحكام التشريعية وهكذا. هل يأثم من يطيل شعره الآن؟ يأثم من يطيل شعره بغير غرض شرعي، هذا هو الذي يأثم، تمام؟ ويأثم من يوقع نفسه إذا أطال شعره في الذم وهكذا. فالذي نراه الآن في يعني في مجتمعاتنا، لا أتكلم مثلا بالنسبة إلينا نحن في مجتمع كمجتمع مصر، فالمتعارف عليه عندنا أن إطالة الشعر هذه من التشبه بالنساء، وبالتالي الناس تستهجن مثل هذه الهيئة وينظرون إلى الذي يفعل هذا على أنه كذا وكذا وكذا. لكن لو افترضنا أن هناك يعني من أهل الصلاح، واحد من أهل الصلاح والثاني يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني بعض شيخنا الأفاضل كان يقول أنت يعني أنت يعني إذا كنت بالفعل تريد أن تطيل شعرك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يرى حافر الرأس، أطل شعرك واستره. وهذا بالفعل كان يعني هذا المستقرئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قلما يرى حافر الرأس، قلما يعني ينظر إلى شعره ورأسه وهي إيه حافرة، فاستر شعرك، يعني يبقى كده انت يعني حققت الايه كل المراد. والاولى عندي الاولى يعني بالفعل الذي يريد ان يصيب السنة في هذا الزمان بالفعل، فعليه ان يقصر شعره ولا يطيله. بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب قائما، أما يشرب قائما يأثم، وهل على من وهل على شاكلته التنفس في الإناء؟ بالنسبة للشرب قائما، هذا ورد فيها طبعا احاديث ورد فيها النهي عن الشرب قائما، بل يعني ورد مع التغليل كذلك، اللي هو يعني اللي من شرب قائما فليستقي. لكن وردت يعني احاديث اخرى، كان في النبي صلى الله عليه وسلم شرب فيها قائما، وهذا كان في حاجته صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، انه شرب من بئر زمزم وشرب قائما. وبالتالي العلماء يعني على مذهبين في هذا، في الجمع بين الحديثين، فهناك من يقول ان النهي الاول نهي يعني للتنزيه، وبالتالي يكره للإنسان أن يشرب قائما، كره التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ونهى. فالطريق للجمع عند أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نهى نهيا ثم فعل، فهذا يدل على النهي الأول لم يكن للتحريم إنما كان للتنزيه. وهناك يعني مسلك آخر لأهل العلم، أنهم قالوا الجمع بين الحديثين هو أن النهي ما زال قائما، ولكن إذا اضطر الإنسان إلى هذا، إذا اضطر الإنسان أن يشرب قائما، وهنا في هذه الحالة يرخص له في هذا. وحملوا يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب قائما أن هذا لم يكن يعني متاحا له أن يجلس، خاصة مع الازدحام الشديد في هذا الموقف وهكذا. على كل يعني الأقرب يعني أن النهي بالنسبة للشرب قائما ليس محرما ولكنه مكروه، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يشرب جالسا، فهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل على شكلته التنفس في الإناء؟ التنفس في الإناء جمهور أهل العلم على أنه كره التنزيه، لأن يعني جعلوه يعني الصارف عندهم فيه أنه من مكارم الذي على الإنسان أن يتبعها من أداب. يعني السنة قولية في الأصل التشريعية، وكيف تكون عكس ذلك إذا أتى الدليل؟ يعني نحن نقول لو أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن قوله هذا لم يكن على محمل التشريع، يبقى الأصل نحن نأخذ أقواله صلى الله عليه وسلم على محمل التشريع، إنما ما قاله صلى الله عليه وسلم هو تشريع، إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه ليس بتشريع. ومثل هذا أصلا يعني ما وقع حتى في سيرته صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم بالنزول في بدر، لما أمرهم بالنزول في موطن معين، فقال له أحد الصحابة الحباب بن المنذر، فقال له يا رسول الله هذا منزل أنزلك الله إياه أن هذا يعني من الحرب والمكيدة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا، أن هذا محض اجتهاد من عندي، أن هذا الحرب والمكيدة. وهكذا أيضا هناك تفريق بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في غالبها وفي أعمها إنما هي تكون إيه؟ تكون للتشريع. فإذا هذه القاعدة التي أصلها أهل العلم، فإذا كان القول الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ما يقول أن هذا ليس بتشريع، فالأصل فيه أنه تشريع. وهذا نعم في هذا الحديث ذكرناه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي غطاه أصحابه، ثم كشف سيدنا عمر كشف الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يريه كيف يكون آخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجافي بين عضيه، يعني يباعد بين عضيه، يباعد بينهما تماما. هل يأسم الإنسان بترك النوافل؟ لا طبعا، هو احنا ذكرنا ان النوافل حكمها انها مستحبة، والأصل المستحبة ان الإنسان لا يأسم بتركه، ولكن يأسم او يعني يتوجه اليه الذم لو يعني استمر على الترك مطلقا. فهذا هو ما يعني جعل اهل العلم ينصون عليه نصا، ان الانسان الذي يداوم على ترك السنة فهذا هو الذي يكون يلحقه الذم. لكن هل يلحقه عقوبة اخروية؟ لا، هو العقوبة لا تكون على نفس الفعل، ولكن هذا قد يؤدي الى ما يوقعه في ما يكون من الاثم ومن التفريط في امور اخرى. وهكذا الفرق بين تعريف السنة عند الأصوليين والفقهاء. الفقهاء ينظرون إلى التكيير في العمل، يقولون كالآتي: مثلا الركعتان قبل الفجر سنة، يبقى حكمه عندي إيه؟ بحكم عملي سنة، بمعنى أنني عندما أنظر إلى هذا الفعل أقول أنني إذا صليت هاتين الركعتين قبل الفجر أجر عليه، إن لم أفعل لا أأثم. يبقى دي الدرجة عند الأصول عند الإيه عند الفقهاء. أما الأصوليين فهم لا ينظرون إلى السنة من ناحية القواعد الإيه أو من ناحية التكاليف التي يعني اللي هو الدرجات الأحكام التكليفية الخمسة، إنما هم ينظرون إلى السنة من منظور مخصص، يأخذون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون قاعدة ودليل يستدل به بعد ذلك. يبقى الفقهاء شغلهم ايه؟ في العملي. الاصوليين في التأصيل. الفقهاء يأتون اليك بالاحكام العملية تفصيليا، فيقولون لك اذا فعلت كذا هذا واجب، اذا فعلت كذا هذا سنة، اذا فعلت كذا هذا حرام. ده شغل الفقهاء. اما شغل الاصوليين التنظير والتأصيل الذي يعتمد عليه الفقهاء بعد ذلك. فهم لاجل هذا الاصوليون يركزون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصلح عندهم أن يكون دليلا شرعيا يعمل به بعد ذلك. لو قمنا بتحديد كم معين في ورد القرآن مع بعض الأخوات ونتابع بعض فيها، هل يعتبر تحديد الكم مخالف للسنة؟ وما هي يعني هناك فارق بين التواصي على قراءة القرآن بصفة عامة، وبين التواصي على فعل يعني مخصص ان احنا نتوصى عليه ونفعله. مسألة التحديد في حد ذاتها، والله لو احنا يعني هيكون بيننا مثلا يعني انا اتواصى مع بعض اخواني الفضلاء، والله احنا ان شاء الله نوصي بعضنا بعضا ان احنا نفعل كذا من الخير، ان احنا لا نقل في قراءتنا عن جزء من القرآن. تمام؟ يعني مثل هذا التواصي او التعاهد في حد ذاته ليس يعني حتى ليس مخالف للسنة، لان هو الاصل، الاصل الانسان انه هو بيتعاهد نفسه ويتعاهد يعني يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، ده الاصل العام يعني. انما مسألة التحديد بقى تأتي متى تذم، تذم في بعض يعني الاحوال اللي هي وردت في الاصل مطلقة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، والانسان بعد ذلك يحددها من منظوره ويعتبر ان هذا التحديد تعبدي. بمعنى ايه؟ نوضح بشكل افضل. لو احنا اعتبرنا ان قراءة القرآن لا تكون الا جزء في اليوم، تفرق عن لو انا تواصلت مع بعض اصحابي ان احنا نقرأ جزء في اليوم. تمام؟ هذا فارق عن هذا. يبقى لو احنا اعتبرنا ان قراءة القرآن لا تكون الا جزء في اليوم، يبقى احنا كده جعلنا هناك حدا لم يرد في الشرع، بخلاف لو انا تواصلت مع اصحابي ان احنا نقرأ جزء في اليوم. والاولى في الكلام ده كله ان احنا نتواصى بالحد الادنى. قول يا اخواننا احنا ان شاء الله نتواصى مع بعض ان احنا نقرأ حد ادنى كل يوم جزء، يبقى احنا هنا كده ايه، تواصينا عن العمل ولم نخصص هذا العمل بحد يحد له. ده كده افضل ايه الصور اللي ممكن احنا نتعامل بيها. حكم سنن العادات ان الانسان اذا فعلها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر عليها ما لم تصادم مصلحة أعلى، كما ذكرنا أيضا في الأمثلة. أحيانا يستنكر الأهل اللبس الأسود للمرأة، لا يشترط لبس السواد، لا يشترط، ممكن تلبس أي لون بس بشرط أن هذا اللون لا يكون فيه زينة، فلا يشترط لبس السواد تحديدا. ويعني ان كان يعني في وجهة نظرنا احنا في مجتمعنا مثلا في المجتمع المصري، يعني السواد تحب ذاته دي من يعني اللون الاسود ابعد ما يكون عن الزينة، فبالتالي يعني اللي اختاروا اللون الاسود اختاروا من هذا الباب، لكن ليس هناك دليل شرعي على تحديد السواد بعينه، بل هناك ادلة في السنة على ان امهات المؤمنين والصحابيات يعني لبسنا الوانا اخرى يعني فأسوأ تحديدا. لا يجب على النوافل من صيام والسنن القبلية البعدية فهل علي اسم؟ لا، لكن انت يعني انت يعني فوت على نفسك الخير، انت هنا تفوت على نفسك الخير ليس اكثر. وكذلك فليعلم الانسان انه كلما زاد من الطاعات كلما كان هذا ابعد للمعاصي وكلما كان اوفق لاتمام واكمال الفرائض، كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة فذاك أجره، وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها نقص قال رب العزة أغره هل لعبدي من تطوع. فالإنسان يعني لا يحرم نفسه من هذا الخير، فضلا أصلا عن أن الإنسان يعني يبعد أن يكون في قلبه كمال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك سنته. احنا كنا نتكلم على يعني درجة محبة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما لم يأمرهم به وفيما لم يكن فيه تأسي. الصحابي الذي كان يحل أصغار القميص لأجل ماذا؟ لأجل أنه رأى صلى الله عليه وسلم رآه يوما في هذه الهيئة. في مايك تفتح بينا بيحرم بينا. ممكن توضيح مثال على أن تأدية السنة قد توهم أنها من الواجبات، منها مثلا كما ذكر أهل العلم أن بعض الناس ذكروا يعني بعض أهل العلم أوصى الأئمة ألا يواظبوا مثلا على قراءة الإنسان والسجدة يوم الجمعة لماذا؟ لأنه اشتهر في زمانهم أنه هذا من واجبات الصلاة، حتى إنهم صاروا في هذا الزمان يعني كما قال يعني الدون هذا بعض أهل العلم يعني أنهم كانوا في هذا الزمان كانوا إذا كان الإمام لا يحفظ سورة السجدة فكان يقرأ بأي آية فيها سجدة، لأنه توهم أنه لا بد من قراءة السجدة يوم الجمعة أو قراءة السجدة يوم الجمعة. فمثل هذا قالوا أن في هذا الحال إذا وصل الوهم بالناس لمثل هذا فعلى الإنسان أن يترك السنة أحيانا حتى لا يتوهم الواجب أنه واجب. كذلك ذكروا مثل هذا في مسألة يعني الدعاء بعد الصلوات على خلاف بينهم بين أهل العلم في هل يعني هل يشرع الدعاء بعد الصلاة أم لا، فقال حتى الذين قالوا بمشروعية الدعاء قالوا ولكن على الإمام ألا يلتدمه حتى لا يظن أن هذا من الأمور الواجبة التي لابد أن يأتي بها بعد الصلاة وهكذا. فكل هذا نرجعه إلى الأحوال والأعراف أو يعني حسب البيئات التي يكون. فلو كان هناك تمايز لهذه السنة أنها سنة فلا بأس بها فتؤدى سنة. كيف نقول في من يدافع عن السنة من باب الحب ولا غير علم؟ والله يعني هو الأصل بصفة عامة يعني هذا ليس عن السنة فقط، الذي يتفضل لحماية الدين بصفة عامة والزود عن الدين فنقول له جزاك الله خيرا على حميتك ولكن لا تضعف الحق بضعفك. على علم فتزوي لها من أهل من ردها وزب ودفع ودفع ودافع بغير أن يكون هناك زلل أو خطأ، وإلا فقد يعني قد يفسد الإنسان من حيث يريد الإصلاح، وهذا بالفعل يقع عند الكثيرين. ولكن يعني هو للمعلومة يعني كثيرون ممن يصدرون في الفرائيات يكون تصديرهم على عمد، يعني الذين يصدرونهم يقصدون أن يصدروا فلان وفلان وفلان عن عمد، لأنهم يعلمون أنهم ليست لديهم البضاعة الكافية للذب فتظهر حجتهم أنها ضعيفة، فبالتالي يظهر أمام الناس أن الشبهات قوية وأنه لا هنا ليس هناك رد عند أهل الدين، فاحذروا من هذا المخطط. وإلا فقد رأيتم بأعينكم أن هناك بعض التافهين الذين يعني يتفوهون بما يتفوهون به الآن عن السنة لما وضعوا في مقام مناظرة مع لا أقول أهل العلم مع طلاب العلم فرأينا حالهم المخزي، يعني فضحوا بان جهلهم وبان يعني حجمهم الحقيقي. فهم يعني القائمين على مثل هذه الفضائيات خاصة الفضائيات الخبيثة يعني يحرصون على هذا أشد حرص. وبالتالي يعني نقول لكل إنسان يعني اتق الله فيما تصدرت له واعلم أنك مسؤول عن هذا، إن لم نكن لديك الآلية للرد فاعلم أنك لم تكلف، أن المكلف بهذا من كان من أهل العلم والتخصص أصلا، فهذا هو الذي يكلف بهذا، استدعهم واستدع أقوالهم. بالنسبة لله النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الجاهل بالسنة أو الغير ملم بأحكامها ولا يتوقف؟ لا يتوقف على حكم الجهل بصفة عامة بالدين، يعني الجهل بالدين بصفة عامة كيف ينظر إليه؟ فهل كل إنسان جاهل معذور؟ يسأل مهم جدا. يعني احنا عندنا مبحث كبير كده في الدين اسمه مبحث الجهل والعذر بالجهل، من اخطر المباحث وادق المباحث في الدين بالصفة عامة. يعني فالصواب في هذا الباب ان الانسان يكون معذورا بالجهل اذا لم يكن جهله عن تفريط، اذا لم يكن جهله عن تفريط، اما لو كان مفرطا فهو يأثم بهذا الجهل. تمام؟ يعني لما نأتي ندي عشان ندي مثال، لما نأتي نجد إنسان وصل يعني للحال أنه بلغ أعلى الدرجات والمراتب العلمية، تلاقي إنسان أستاذ دكتور رئيس قسم شاف كلية الطب كلية شافية، ورغم هذا لا يستطيع الصلاة، يعني هو لا يستطيع الصلاة أصلا، مش عارف يصلي الصلاة الواجبة. فهل مثل هذا يعذر بجهله؟ إنسان مقيم في ديار المسلمين وعنده من العلماء وعنده من قابلية العلم وعنده من آلية العلم اللي يستطيع بها انه مش يتعلم، انه يكون عالم في الدين كذلك، يعني يجمع بين علمه الدنيوي وبين علم الدين، ثم فرط على كل هذا يؤاخذ بجهله. وبالطبع المؤاخذة تكون على قدر الحكم، الذي يجهل الواجبات ليس حكمه كمن يجهل السنن، فهذا بخلاف هذا، وان كان هذا مؤاخذ وهذا مؤاخذ. وبالطبع يعني الإنسان الذي يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو على أحوال. فهناك من يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعرابا عنها وتفضيلا لغيره عليها، فهذا حكمه أنه مقدوح في دينه، من رغب عن سنتي فليس مني. أما لو ترك السنة ليس إعرابا عنها ولكن لأنه مثلا كان معذورا بتركها، فهذا الذي عذر بتركها لعل يكون له يعني عذر عند ربه ويقبل منه. أما من لم يكن معذورا فهذا يؤاخذ على حسب ما ترك، فالمسألة فيها تفصيل على حسب الأحوال. إن كانت المنحفة تميز الأخت وتعرف منها لأنها ليست منتشرة في مكان، ولا في مثل هذه الحالة يعني لو هنفترض أن في مجتمع معين وارتداء مثل هذا الزي يعني هيحول بقى المسألة من ستر إلى شهرة، فهنا تختلف الحكم. يعني احنا نتكلم على إن المنحفة مفترض أن هي تكون ستر للمرأة، فنفترض أن هي حصل بقى الإيه؟ حصل العكس، إنما ارتدت المنحفة صارت محط الأنظار، خاصة لو كانت المرأة في مثل هذه الحالة مش منتقدة. يعني بعض الأخوات بيسألوا يعني أنا لسه مش منتقدة وأتمنى النقاب والكلام ده كله، والملحفة مثلا بتظهر وجهي جدا، فلا هنا في هذه الحال نقول إيه؟ لا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صلاة الضحى هل هي سنة مؤكدة؟ لا ليست مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، والسنة فيها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، ولا واظب عليها الإنسان فهو بإذن الله يكون إن شاء الله تعالى مصيبا أيضا للأجر، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حب عليها، لكن من الناحية الفعلية من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واظب عليها كما ورد هذا على صحيح من أقوال أهل العلم. لم أفهم الإجابة بشكل واضح وسؤالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فكيف له أن يخطئ؟ وأيضا شخص وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن الأخطاء اجتهد من غير وحي أحيانا، ولماذا لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في هذه المواقف التي اجتهد فيها؟ حدث عندي لبس كبير. طيب وآخر سؤال، لو كان هناك إجماع على أن السنة مصدر للتشريع، لماذا اختلفوا أن السنة تستقل بأحكام منفردة لم تأتي بالقرآن؟ طيب سؤال جميل. طيب نرجع تاني للكلام، نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مواقف من محض بشريته، تمام، يتكلم في بعض المواقف من محض بشريته وليس كمشرع، لاحظ هذه المسألة جيدا. فالمسائل التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من محض البشرية هو نفسه حكم فيها أنه لا يؤخذ بكلامه فيه. إذا هذا بالنسبة للموقف الأول، الموقف غير التشريع. طيب سؤالك، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض الأمور وجاء الوحي بالتصويب، فكيف هذا مع أنه معصوم؟ نقول أيضا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم هي العصمة الكلية، هي المسألة النهائية، المخرج النهائي بالنسبة إلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في بعض المواقف كان هذا الاجتهاد مطلوب، زي مثلا أسرى بدر مطلوب منه الآن أن يجتهد في هذه المسألة، زي لما أذن للذين جاءوا يستأذنونه مطلوب منه الاجتهاد في هذا الأمر، فإذا كان اجتهاده مطلوبا. ثم بعد ذلك بعدما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى الوحي بالتصويت، فهنا يكون محض العصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ما هو خلاف الأصوب لا يترك، بخلافنا نحن، احنا كبشر الانسان ممكن يفعل الخطأ، ممكن يفعل الزلل ويترك على ما هو عليه لانه ليس بمعصوم. اما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلو كان هناك من حاله ما هو خلاف الاصوب يأتي الشرع بتصحيح هذا، ثم يكون بعد ذلك هذا الاجتهاد في حقه يكون له فيه اجر ويغفر له ما كان من تصرفه خلاف الاصوب، عفى الله عنك لما اذنت له، الحق سبحانه وتعالى قال هذا، تمام. يبقى إذا مسألة العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تفهم من منظور كلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي اجتهد فيها وكان اجتهاده هذا أدى به إلى أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الأصوب، يأتي الوحي بالتصويت. يبقى إذا الناتج النهائي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يفعله، لأنه سيعود إلى ما صوبه الوحي، وسيكون بعد ذلك التشريع النهائي هو ما صوبه لنا الوحي، وهذه هو المفهوم الكلي للعصمة. هو السؤال بالنسبة لعصمة الأنبياء، هل النبي ممكن يقع في شيء، النبي ممكن يقع في شيء من الصغائر؟ احنا اتفقنا ان اتفاق اهل العلم على ان النبي لا يقع في الكبيرة، وكذلك لا يقع منه ما يكون مخلا بالبلاغ، ان كذب والعياذ بالله او سهل او نسيان وهكذا. بقي هل قد تصدر من النبي بعض الصغائر؟ قال اهل العلم هذا وعن هذا على الراجح من اقوال اهل العلم، نعم قد يصدر من النبي ما قد يكون في من الصغائر، ولكن هذا يكون محض تزكية لهذا النبي، لأنه بعد ذلك بعد ما يصدر منه هذا يصوب له هذا الفعل ويوفق للتوبة التي ترفع مقامه عند ربه، كما كان مثلا من أمر داود عليه السلام لما حكم في القضية قبل أن يسمع للآخر، فاستغفر ربه وخر راكعا ثم أناب، فكان جزاؤه عند ربه أنه نال أو ارتفعت مكانته. كذلك سليمان عليه السلام لما مسح بأعناق الخيل على خلاف ما كان من يعني إيه من العلم في هذا المسح، اللي ترى يعني كان مسح فعلا ولا قتلهم أو هكذا، يعني لما إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فكان هذا يعد في حقه نقصا، فاستغفر ربه وكذلك ارتفعت مكانته عند الحق سبحانه وتعالى. وهذا على أرجح الأقوال يعني من أهل العلم، من أقوال أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا أصلا في هذه المسألة، هل النبي معصوم حتى من الأمور الصغيرة أم لا؟ والصواب في هذا أن الأمور الصغائر وهكذا قد تصدر من النبي ثم يصوب ثم يوفق إلى التوبة ويرفع قدره عند رب العزة جل وعلا. تقول إذا كان هناك إجماع، يعني أرجو أن تكون هذه المسألة يعني إيه يعني انتهى فيها اللبس، يعني أنا لن أغادر الآن إلا إذا انتهى اللبس لديك في هذه المسألة. فلو كان لازال هناك لبس يعني أرجو يعني أن تكرري السؤال مرة أخرى، ولا بأس عندي أن أكررها للمرة العاشرة حتى ينتهي هذا اللبس. أما مسألة إذا كان هناك إجماع على أن السنة مصدر للتشريع، لماذا اختلفوا بأن السنة تستقل بأحكام منفردة أم لا؟ أقول لك لماذا اختلفوا، لأن اختلافهم في الواقع كما ذكرت أنه اختلاف لفظي. بمعنى اختلاف لفظي؟ يعني اختلاف لا يؤدي إلى اختلاف في الصورة النهائية، إنما الذين قالوا أن السنة لن تستقل بالتشريع قالوا أن السنة شرعت أو أتت بأحكام ليست موجودة في القرآن، وهذه الأحكام مندرجة تحت أصل موجود في القرآن. فإذا هم قالوا أن التشريع الأصلي من القرآن وليس من السنة، فإن يعني هم لم يقولوا أن السنة لم يرد فيها أحكام ليست في القرآن، إنما هم قالوا أن السنة بالفعل أتت بأحكام لم توجد في القرآن، ولكن هذه الأحكام ليست في السنة وحدها، إنما قالوا أنها مندرجة تحت أصل في القرآن. فالخلاف في الواقع خلاف لفظي، والصحيح كما ذكرنا أن السنة تستقل بالإيه بالتشريع. أما إزاي إن هم قالوا إن هي ليست مصدر للتشريع ولا تستقل بالتشريع، لأنهم قالوا أنها مصدر للتشريع تابع للقرآن وليس مستقلا عن القرآن. يعني أرجو أيضا أن تكون، أنا عارف إن الكلام أحيانا ممكن يكون يعني إيه صعب شوية، أنا أجتهد على قدر المستطاع أن أنا أحاول أبسطه، فلو كان برضو لسه فيه لبس فنعيد إن شاء الله. إذا كان الإنسان على وضوء يمكنه الشرب قائما، ليس هناك علاقة بين الوضوء وبين الشرب قائما، ماذا عن الأمور الخلافية التي لم يثبت فيها الإباحة القاطعة؟ كيف يختار الإنسان حينها ما يوافق العادات؟ والله هذه الأمور أمور اجتهادية، فالإنسان إن لم يستطع الاجتهاد بنفسه فلينظر على من يعول في الاجتهاد. ليس هناك شيء يترك هكذا عائما بلا حكم، حتى لو كان في خلاف لابد أن يقع هذا الخلاف حتى يقول إلى حكم مفصل أستطيع أن أحكم أنا به. وهنا الإنسان على درجتين، إما أن يكون مجتهد فيجتهد بنفسه، أو أن يقلد من يجتهد في هذه الجزئية، وبالتالي لن يكون هناك خلاف في المحصلة النهائية. تعريف السنة عند الفقهاء وكل ما ورد، لا، هذا تعريف السنة عند أهل الحديث هو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده تعريف العام عند أهل الحديث. أما عند الفقهاء هو ما قالوا أن السنة لحكم عملي، فقالوا هو ما طلب فعله طلبا غير جاز، ومن فعله فله المدح والجزاء، ومن تركه فليس عليه الذم ولا العقاب. ده تعريفه عند الفقهاء اللي هو يعني نقدر نبسطه ونقول يمدح فاعله ولا يذم تاركه، ده تعريف الفقهاء. فتعريف الفقهاء تعريف عملي، حكم عملي. الفعل ده اسمه ايه؟ سنة. يعني ايه سنة؟ يمدح فاعله ولا يذم تاركه. الفعل ده ايه؟ واجب. يعني ايه واجب؟ يعني من فعله يذم، ومن فعله يمدح وياخذ الثواب، ومن تركه يذم، وهكذا. ده تعريف الفقهاء. يعني المفروض ما نحددش كمية ورد التلاوة مفتوحة ونقسم لو حددنا جزء أو جزئين. لا، أنا أقول يعني أنا اللي أنا بقوله، لا إحنا نقول إيه، إحنا نحدد الحد الأدنى. يعني نقول إن شاء الله بإذن الله إحنا نتواصل على قراءة القرآن، الحد الأدنى جزء. ده أنا شايف إن هو الصورة الأمثل. ممكن اسم كتاب لتدريس السنة للسنة من 12 إلى 15، بنبدأ بالمتون الصغيرة، شرح الأربعين النووية أولا وهكذا بشروحاتها بقى، فدي بتبقى ايه طيبة. نبدأ بعدها على طول ممكن ننتقل لمسألة شرح بعض الاحاديث المنطقة، هتلاقيها في بعض المؤلفات الحديثة بشكل يكون فيه من التبسيط، وممكن كذلك شرح رياض الصالحين برضو، يعني فيه كلها من الاداب والفضائل اللي يعني ممكن في هذا السن يستوعبوها هكذا، بس نبدأ بالتدريج يعني. طيب، وهنا بالنسبة للأسئلة خلصت، لكن ممكن إعادة شرح قصة بتأدير النخل. كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أناس وهم يلقحون النخل، فلما رآهم سأل ماذا يفعل هؤلاء. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في بلاده نخل أصلا، فمش عارف الناس بتعمل إيه، فسأل ماذا يفعل هؤلاء، فقال يؤبرون النخل. فقال ما أظن أن ذلك يغني شيئا، يعني لو تركوه النخل إن شاء الله هي إيه هيلقح وهيبقى كويس وهكذا. فهذا النخل بعد ذلك لم يخرج ثمرا نضيجا، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأفهمهم أنه تكلم في هذه القضية لم يتكلم بالوحي، إنما تكلم بالظن البشري فقط ولم يتكلم في الوحي. طيب، أنا كده إن شاء الله كده أنهيت الأسئلة اللي هنا. بقي برضو معلش أختنا اللي بتقول إن الكلام فيه لبس، أنا مش عايز أعرف هل الكلام لازال فيه لبس ولا لأ. هي أختنا معنا، الأخت اللي هي محبة الصحابة دي معنا موجود دلوقتي، فلو معنا يا ريت بس توضح لي الكلام واضح ولا لسه. طيب، يا ريت يبقى جزاكم الله خير، بس تواصلوا معها يعني، يعني عشان بس النقطه دي خطيره بالنسبه لي، يعني مساله ان يكون في لبس ولا حاجه في بعض النقاط، يعني ده بالنسبه لي مهم جدا. فيا ريت اخواتنا الفضلات يتواصلوا معها، ولو لسه برضو القضيه فيها شيء من اللبس جزاكم الله خيرا، بحيث ان احنا ايه يعني ان شاء الله نعيد حتى شرح المسألة من جديد بعد درس يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى. طيب كده يعني نكون ختمنا كده ان شاء الله مجلسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.